نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة يعني في شرح كفاية الأخيار بمتن أبي شجاع. نظرا للتوقف درس تجريد التوحيد بارتباطه بالدراسة في المعهد، والمعهد الآن للظروف يعني معلق الدراسة فيه، فرأينا حتى لا يعني يمر اليوم علينا كالعادة بدرس، وهذا يصعب على المرء من اعتاد الدراسة واعتاد وقت معين للدروس، أن تمر الأوقات هكذا بدون أن يتدارس فيه مع الإخوة، وأن نتعلم نعلم بعضنا بعضا. فرأينا بأننا الوقت حتى لا يضيع منا نأخذ درس إضافي اليوم إن شاء الله في كفاية الأخيار، وكذلك إن بقى الحال على ما هو، ونسأل الله عز وجل لا يكون كذلك، يكون هذا الدرس إضافة حتى نسير أكثر في دراسة المتن، متن الفقه الشافعي، حتى ننتهي إن شاء الله من ركن الصلاة كتاب الصلاة بالكلية، لعل الله عز وجل يسر لنا ذلك قبل رمضان. وبداية نسأل الله عز وجل يرفع عنا جميعا ما نحن فيه، وأن يسلم الجميع، وأن يعني يغفر الله عز وجل لنا ذنوبنا وخطايانا، وأن يعفو عنا ويكرمنا بفضله وبكرمه، وأن يشفي المرضى منا، وأن يعني لا يجازينا بما نحن أهله أهل، بل يجازينا بما هو له أهل، فهو الكريم المنان الشافي المعافي سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل لا يؤاخذنا بذنوب من معنا، وأن ينقينا جميعا من الذنوب والخطايا. فندخل الآن في فصل صلاة العيدين، وقول المؤلف صلاة العيدين سنة مؤكدة، وهي ركعتان، يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، ويخطب بعدها خطبتين، ويكبر من غروب الشمس ليلة العيد، ويكبر من غروب الشمس ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام في الصلاة، وفي الأضحى خلف الصلوات الفرائض من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. اليوم إن شاء الله نتكلم عن صلاة العيدين، وباب صلاة العيدين. وصلاة العيدين كما قال المؤلف قال سنة مؤكدة، وكأن هذا الحكم الذي يقول به المذهب أنه سنة مؤكدة، وسنبين هذا الخلاف في المذهب على على على على على صلاة العيدين. لكن نبين أولا أن العيد سمي بذلك لأنه من العود والتكرار، والأعياد من أعظم الرحمات التي قد جاد بها الله عز وجل على هذه الأمة، وهي من أعظم المناسبات التي يكون فيها صلة الأرحام والزيارات والتوسع في المباحات وإظهار الفرح والسرور والاجتماع وتكثير سواد المسلمين. هذه سنة مقصودة في العيد، إظهار الفرح والسرور، حتى وإن ابتليت الأمة بما ابتليت فيه من نكبات أو نزلات أو غير ذلك، فيظل إظهار الفرح والسرور في العيدين هو سنة، حتى وإن مرت الأمة بما مرت بها كما نقول، لكنه لأنه فيه إظهار الفرح والسرور هذا يغيظ الكفار، وهذا إعلان لشعيرة من شعائر الإسلام، وهي الصلاة في صلاة العيدين. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الجميع في صلاة العيدين، حتى النساء الحيض تخرج لتشهد ولا يصلين مع الجماعة، لكن يشهدن الخير، وكذلك البنات والأولاد وغير ذلك، كل هذا يخرج ويجتمعون في يومين، هذه لهذا هذه عبادة من العبادات التي شرعها الإسلام لنا أو شرعت في الإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة فوجد الناس يلعبون في يومين يجتمعون ويزهرون الفرح والسرور، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذان اليومان؟ قال: يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقد أبدلكم الله خيرا منهما الفطر والأضحى. وهذا الكلام مهم جدا أن نثبته وأن نؤصله وأن ننشره، بأن الأعياد عبادة وأن الأعياد توقيفية وأن الأعياد تشريعية، يعني لابد أن تأتي من الشرع. فلماذا من هذا الحديث لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم بأن أهل المدينة أو الناس يلعبون في يومين، كانوا عندهم اليومين معظمان في الجاهلية أو حتى كانوا يلعبون في الجاهلية، فإيش قال؟ إن الله أبدلكما. من الذي أبدل؟ الله عز وجل. يبقى المسألة حكم شرعي. أبدلكم خيرا منهما الفطر والأضحى. دل ذلك على أن اتخاذ الناس عيد وهو من العود والتكرار، سواء كان العيد مكاني أو زماني، لابد له من دليل من الشرع. ومن شرع عيدا أو وضع عيدا زمانيا أو حتى مكانيا، لأن الأعياد زمانية ومكانية، فقد شرع مع الله عز وجل أو قد خالف، لأنه ليس له أن يشرع عيدا أو يتفق على عيد أو يضع عيدا زمانيا إلا بدليل من الشرع. وهذا فيه رد على الذين يقولون بأن العيد أو المناسبات ليست عبادة، هي من العادات. فإذا إن كانت من العادات فيشرع لأي أحد أو للقوم أو للناس أو للمجتمع أن يسن أي يوم يعتادون فيه على مناسبة معينة. نقول له: أخطأت في التأصيل. التأصيل خطأ والمقدمة خطأ، فالنتيجة لابد أن تكون خطأ. فالتأصيل والمقدمة بأن العيد ليس من العادات، العيد من العبادات، والعيد من العود والتكرار. فمن اتفق على زمان معين، يوم معين كل عام يحتفل فيه في مناسبة معينة وليس عنده دليل من الشرع، فقد اتخذ هذا اليوم عيدا. وإن لم يكن معه دليل من الشرع فقد ابتدع في دين الله عز وجل. فإذا المسألة أولا تؤصل على هكذا، بأن العيد عبادة وأن من هذا الحديث، وأن لابد لفيه من دليل، وأن العيد ليس من العادات، لأنه لو راح بينا للعادات لانتهت المسألة، ليس لنا الإنكار فيه في شيء. وكل هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله خيرا منهما الفطر والأضحى. وقد بين الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. اكتمل الدين وتمت النعمة ولله الحمد. فليس لأحد أن يقول أن هذا يوم عيد وليس فيه دليل من الشرع. فأصبح الآن ليس لنا في الإسلام إلا ثلاثة أعياد: عيد أسبوعي وعيد الجمعة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يوم عيد، وهو عيد الجمعة يوم الجمعة، وفي صلاة الجمعة وفضل يوم الجمعة، وعيدان الأضحى أو الفطر والأضحى. والأصل في ثبوت الفطر والأضحى من الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: فصلي لربك وانحر. فقد قال العلماء المقصود بها صلاة الأضحى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والتكبير يكون بصلاة الفطر. وفي في السنة عند البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. ثم الحديث الذي قلته في سنة أبي داود لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة وجدها يلعبون، إلى آخر ما قلنا. والإجماع أجمعت الأمة على ثبوت عيد الفطر وعيد الأضحى. طيب ندخل الآن في القراءة. قال: وصلاة العيدين. قال: العيد مشتق من العود، لأنه يعود في السنين أو يعود السرور بعوده أو لكثرة عوائد الله تعالى على عباده فيه، أي أفضاله. ثم صلاة العيد مطلوبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: فصلي لربك وانحر. وقيل المراد بالصلاة هنا صلاة عيد النحر، ولا خفاء في أنه عليه الصلاة والسلام كان يصليهما هو والصحابة معه ومن بعده. وروي أنه عليه الصلاة والسلام صلى أول عيد صلاة عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة، وفيها فرضت زكاة الفطر. قال الموردي: ثم الصلاة سنة لقول الأعرابي، يبقى أنا بيتكلم عن الحكم الآن. لماذا الصلاة سنة عندنا في المذهب؟ وإن كان المذهب حدث خلاف بين المذهب، بعضهم ظن خطأ من كلام للشافعي أن صلاة العيد واجبة فرض عين، بعضهم ظل ذلك مع أن المعتمد أنها سنة. ولماذا حدث هذا الخلاف؟ لأنه هناك قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال من وجبت عليه الجمعة وجب عليه العيد، ففهم البعض أن صلاة العيد فرض عين على كل مكلف، كما أن صلاة الجمعة فرض على كل مكلف. وعندنا من المذهب أبي سعيد الاسترخي قال أنها واجبة، لكن قال بعضهم قال واجبة على الكفاية وليست على الأعيان. لكن الحق بأنه هو المعتمد في المذهب هو أن صلاة الفطر وصلاة الأضحى سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. طب ما الدلالة على أنها سنة؟ نقرأ، لأنه قال هنا الشيخ في الشرح قال ثم الصلاة سنة. لماذا؟ لقول الأعرابي، انتبهوا هذه الأدلة. هل علي غيرها، أي غير الصلوات الخمس؟ قال لا، إلا أن تطوع. هذا الحديث عمدة في أن كل ما في غير الصلوات الخمس ليست بواجبة على المرء، سواء كانت كفاية فرض كفاية أو كانت سنة. هذا الحديث أنه قال هل علي غيرها، قال أي غير الصلاة الخمس، قال لا إلا أن تطوع. وطبعا هذا بيخرج فيه صلاة الوتر عندنا خلافا للأحناف الذين يرون الوجوب، والمذهب والجمهور يرون بأنها سنة، لكن طبعا ترك الوتر لا خير فيه أيضا. قال وهو في الصحيحين، وهذا ما نص عليه الشافعي، وقيل أنها فرض كفاية لأنها من شعائر الإسلام فتركها تهاون في الدين. يبقى قيل هذا، يبقى قول آخر عندنا مضاعفا، كما قلت أبو سعيد يرى، كما أبو سعيد يرى بأنها فرض كفاية. طيب الأدلة، حديث الصحيحين الذي قلناه الآن، العربي جاء ثائر الرأس له دوي يسمع له ولا يعقل ما يقول، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرسالة ثم سأل عن الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال الأعرابي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علي فرض غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. وجه الدلالة، حتى لا نترك المسألة هكذا، وجه الدلالة. طيب أنا أقول يعني تنشطوا معي وأسأل بعد ذلك. قال وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الصلاة في خمس، ولو كان هناك زيادة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة تقول تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ثم قول الأعرابي أيضا هل علي، وهذه علي يعني واجبة، غيرهن؟ قال لا، تأكيد عنهن خمس، والنبي قال لا إلا أن تطوع. وأيضا يستدل على سنيتها من حديث الإسرائي عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وفرضت عليه الصلاة، قال الله تعالى لا يبدل القول لدي، هن خمس وخمسون في الأجر. طب هذا إيش من الأثر؟ من النظر لنا استدلالات على أن صلاة العيد أيضا تكون سنة. ليش؟ طيب قالوا لأنه لم يشرع لها الأذان. طب إيش اللي فيها؟ يبقى لا تقاس على الصلاة الخمس، كانوا أرادوا أن يقولوا بأن لا تقصر صلاة العيد على الصلاة الخمس، على أن الفارق بينه بين العيد وبين الصلاة الخمس أن لا أذان في العيد، فدل ذلك على أنها ليست واجبة، يعني إن كان مستأنس به. طبعا نحن لأننا تقيدنا بالمذهب فلن نتعرض للخلاف، وإن كان الأحناف يرون وجوب صلاة العيد، وذلك وجه عند الشافعية كما قلنا، ورواية عن الإمام أحمد أيضا، ولكن قلت يعني حتى لا الدرس يخرج عن الأصل فيه، فنقول بأن هذا هو الراجح، أن قول الجمهور هو قول المذهب، قول المذهب وقول الجمهور أن صلاة العيدين سنة مؤكدة وليست واجبة لحديث الأعرابي وغير ذلك. طيب نرجع لكلام المؤلف، قال وتشرع جماعة بالإجماع، والمذهب أنها تشرع للمنفرد والمسافر والعبد والمرأة لأنها نافلة. يبقى تشرع جماعة، يبقى الأصل فيها أنها جماعة. طيب هذه بالإجماع الأصل فيها. لكن المذهب أيضا يرى بأنها تشرع للمنفرد. يعني إيش المنفرد؟ يعني رجل الآن ذهب متأخرا لمصلى العيد فوجد الناس قد صلوا، يقف ويصلي، يقف ويصلي، يقف ويصلي، نعم يقف ويصلي صلاة العيد له ذلك. قال والمسافر يصلي صلاة العيد أيضا، والعبد والمرأة، كل هذا يدخلون لأنها نافلة. فأشبهت الاستسقاء قال والكسوف. نعم يكره للشابة الجميلة ودوات الهيئة الحضور، ويستحب للعجوز الحضور في ثيابها، في ثياب بدلتها بلطيب. قلت ينبغي القطع في زماننا، زمان اللي بيقول ايه كده الشارح الان، ينبغي القطع في زماننا بتحريم خروج الشابات وذوات الهيئات لكثرة الفساد. وحديث معطية وان دل على الخروج، تذكرون حديث معطية؟ حديث معطية امرنا ان نخرج ذوات الخدور والحيض إلى العيد ولا يشهدنا الصلاة. ففيها إيش؟ ذوات الخدور، هؤلاء هم الشابات، الشابات التي لم تتزوج بعد. فهو يريد أن يرد على ذلك. قال وإن دل، وإن دل على الخروج إلا أن المعنى الذي كان في خير القرون قد زال، والمعنى أنه كان في المسلمين قلة، فأذن الرسول صلى الله عليه وسلم لهن في الخروج ليحصل بهن بكثرة. ولهذا أذن للحيض، للحيض مع أن الصلاة مفقودة في حقهن، وتعليله بشهودهن الخير ودعوة المسلمين لا ينفي ما قلنا. وأيضا فكان الزمان زمان آمن، فكنا لا يبدين زينتهن ويغضضن من أبصارهن، وكذا الرجال يغضون من أبصارهم. وأما زماننا فخروجهن لأجل إبداء زينتهن، ولا يغضضن أبصارهن، ولا يغضض الرجال من أبصارهم، ومفاسد خروجهن محققة. وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. فهذا فتوى أم المؤمنين في خير القرون، فكيف بزماننا هذا الفاسد؟ ده هو يتكلم عن زمانه هو أيضا في 700، مش في 1441. وقد قال بمنع النساء من الخروج إلى المساجد خلق غير عائشة رضي الله عنها، منهم عروة بن الزبير رضي الله عنه، والقاسم ويحيى الأنصاري ومالك وأبو حنيفة، مرة ومرة أجازها، وكذا منعه أبو يوسف، وهذا في ذلك الزمان. وأما في زماننا هذا فلا يتوقف أحد من المسلمين في منعهن، الله المستعان، إلا غبي قليل البضاعة في معرفة أسرار الشريعة، قد تمسك بظاهر دليل حمل على ظاهره دون فهم معناه، مع إهماله فهم عائشة رضي الله عنها ومن نحى نحوها، ومع إهمال الآيات الدالة على تحريم إظهار الزينة وعلى وجوب غض البصر. فالصواب الجزم بتحريم، بالتحريم، والفتوى به، والله أعلم، والله المستعان. يعني الكلام حقا فيه نوع من الشدة، وفيه نوع من أقول يعني الواحد لابد يتأدب طبعا مع فقهاءنا وعلماؤنا، لكن المسألة يعني هذا الكلام كله يلخص فيما حدث بين عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وسالم فيما أذكر، أم من لا ابنه ممكن سالم أو أذكر، لا أذكر كان سالم أم لا، ليس بسالم، أحد أبنائه عموما، أحد أبنائه ما أذكر الآن اسمه حقيقة، لكن ما زيد أو ما اسمه، قال سمع عبد الله بن عمر أنه يمنع نسائه من المسجد، فقال له عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال والله لأمنعهن لقد فوالله لنمنعهن. هذا ابن عبد الله بن عمر، لقد خرجنا وتزينا وقد فعلنا ما فعلهن. فعلى أنهم يخرجون ويتزينون ويعني يخالفون الشرع، فصفعه عبد الله بن عمر صفعة شديدة، قيل صفعه على وجهه، ولم يكلمه إلى موته، يعني مات عبد الله بن عمر وهو لم يتكلم معه مع هذا الابن. وهذا لأنه يقول له حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال عسى لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، مع أن ما قاله هذا الابن ليس ردا للسنة، بل قالته عائشة رضي الله عنها وارضاها، أنها قالت ترى بأن لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل. هو طبعا قالت لو رأى، يا ما قالت نمنعهم، هو يريد أن يمنعهم لما رأى من مفاسد، لكن هي عائشة قالت رضي الله عنها قالت لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم لمنعهن، يعني هي عائشة لم ترى المنع، يعني هذا ليس معناه أن عائشة قد أفتت بالمنع، هذا الكلام فيه نظر، لكن هي تريد أن تقول لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لمنعهن، لكن هل هي أفتت بذلك؟ لا أعلم في ذلك ما يثبت، لكن ثبت أنها قالت ذلك. الشاهد بأن عندما جاء الدليل وقال عبد الله بن عمر ما استطاع أن يقبل من ابنه أن يتكلم في دليل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نقول ذلك كلام المؤلف على الرأس أو الشارح على الرأس، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا أهم يقدم على الرأس وعلى العين. فنقول لابد، نعم، يعلم النساء لا يخرجن متبرجات متعطرات متطيبات بملابس حشمة، لكن أن يتم المنع هذا فيه نظر، وإن فيه نظر لكن يؤدبنا يمنعنا من ولي أمرهن إذا خرجوا متبرجات، لكن يمنع النساء بالكل أو تمنع لا يخرجن هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا كان حدث مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو كان شديد الغيرة وكانت له زوجة تخرج للصلاة في المسجد وهو كان لا يريد، فأحد أبنائي قال لها لماذا تخرجين وأنت تعلمين أن عمر يكره ذلك؟ فقالت ولماذا لا يمنعني؟ قالت أنت تعلمين أنه لن يستطيع أن يمنعك لحديث صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مسجد الله. قالت إذن فليمنعني إن أراد، وهي تعلم أن عمر ذلك، لكن عمر انظروا إلى عمر وشدة عمر، ما استطاع أن يرد أمرا للنبي صلى الله عليه وسلم وحديثا، فما استطاع أن يمنع زوجته من الخروج إلى الصلاة في المسجد. وإن كان كلامه ما قاله حقا موجود نقول، لكن هذه تستدعي يعني تبصرة الناس وتعليمهم وليس المنع لما أصطله لنا النبي صلى الله عليه وسلم. مرجع قال ثم وقتها، يبقى يتكلم على وقت صلاة العيد، ما بين طلوع الشمس والزوال، وقيل لا يدخل وقتها إلا بارتفاع الشمس قدر رمح، والصحيح الأول، والارتفاع قدر رمح مستحب ليزول وقت الكراهة. يبقى عندنا وقت صلاة العيد في المذهب من أول طلوع الشمس حتى ترتفع قيد، لا، من أول طلوع الشمس حتى الزوال، من أول الطلوع. وعندنا قول آخر بأنه لا يدخل وقتها إلا بارتفاع الشمس قدر رمح، وهو الصحيح والله أعلم، مش أقصد الصحيح في المذهب لأنه قال الصحيح الأول. يبقى مذهب عندنا يرون بأن المذهب، حتى بس ما اختلط عليكم كلامي مع المذهب، الصحيح هو الذي يقصده هنا، يعني قول المعتمد في المذهب أن صلاة العيدين ما بين طلوع الشمس والزوال، وقيل قول آخر من بعد ارتفاع بقدر رمح، وهذا الذي يتراءى لي والله أعلم أنه أرجح، لأن جاء شدة النهي على هذا الوقت اللي هو من بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح، لأن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها وقال تطلع الشمس بين قرني شيطان، فلذلك الصحيح نقول بأنها تصلى بعد ارتفاع قدر رمح، آخر الوقت لها زوال الشمس، آخر الوقت هو زوال الشمس. والسنة أن يستحب أن يعجل بصلاة الأضحى ويؤخر بصلاة الفطر، أن يعجل لصلاة الأضحى ويؤخر بصلاة الفطر. لماذا؟ لحديث أبو الحويرث، وإن كان الحديث استند فيه كلام فيه ضعف لكن المعنى فيه صحة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل بصلاة الأضحى. ليش؟ طيب قالوا نظرا لأنه كان ينحر ويأكل من أضحيته، فكان يعجل بالصلاة وليستطيع أن ينحر والناس تأكل وتنحر من أكلها من أضحياتهم. ويؤخر صلاة الفطر ليش؟ لأن أيضا من مصلحة الناس تأخير الصلاة حتى ينشغل الناس بإخراج صدقة الفطر، لأن أفضل أوقات صدقة الفطر متى؟ من بعد الفجر إلى وقت الصلاة، هذا الأفضل، لأنه استطاع أن يخرج في هذا الوقت أفضل أوقات. فكان يؤخر صلاة أو تؤخر نظرا صلاة الفطر حتى يستطيع الناس أن يخرجون الصدقة. طيب، قال وكيفيتها، كيفيتها يعني الآن سيتكلم عن كيفية صلاة العيد. قال ركعتان للأدلة وإجماع الأمة، وينوي صلاة عيد الفطر أو الأضحى، ويكبر في الأولى 7 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 سوى تكبيرة القيام من السجود. روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى 7 قبل القراءة، وفي الثانية 5 قبل القراءة، رواه الترمذي وقال إنه حسن. وقال البخاري رحم الله الجميع ليس في الباب شيء أصح منه، ويقف بين كل تكبيرتين. يبقى أولا خلينا نمسك جزء جزء، خلاص الاتفاق على ركعتين. طيب الركعة الأولى عندنا في المذهب، لأن دي خلاف بين المذاهب، الركعة الأولى عندنا 7 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات، لكن عندنا في المذهب 7 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 تكبيرات غير تكبيرة الانتقال. يبقى هو يكبر للدخول في الصلاة بالتحريم الله أكبر، ثم يقول 7 للعيد في الركعة الأولى، ولما يقف من السجود يرتفع من السجود فبيقول الله أكبر ليقوم للركعة الثانية، بعدها سيكبر 5 تكبيرات. والحديث ذكر المؤلف الذي قلناه الآن هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفطر والأضحى فكبر 7 تكبيرات في الركعة الأولى و5 تكبيرات في الركعة الثانية يجهر بالقراءة. طيب يبدو ان في بعض الاخوه احنا وقفنا عند كيفيتها، صحيح قلنا كيفيتها لمن لم يكن معنا ما توسعنا في الكيفيه، لكن قرانا قال كيفيتها ركعتان، وقلنا وقفنا عند ان ان ان في كل الركعه الاولى 7 تكبيرات بغير تكبيره الاحرام، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات بغير تكبيرة الإحرام، غير تكبيرة الانتقال من أعلى، وهذا هو المعتمد عندنا في المذهب. ولحديث عبد المشعيب عن أبيه عن جده، وهذه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر 7 تكبيرات في الركعة الأولى 5 تكبيرات في الثانية يجهر بالقراءة. طيب أنا بس لأهمية صلاة العيد شوية أضطر أن أنا أعرج على الخلاف بيننا وبين المذاهب الأخرى في عدد التكبيرات، حتى لا يعني يختلط على المرء منكم إن صلى خلف إمام حنبلي غير لما يصلي خلف إمام شافعي غير لو صلى خلف إمام حنفي، تختلف. نعم تختلف. فالمذهب عندنا كما قلت 7 و5 غير الإحرام وغير الانتقال. الحنابلة أدخلوا تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال في 7 و5، يبقى عندهم 7 يشمل تكبيرة الإحرام و5 يشمل تكبيرة الانتقال، فلو كبر الإمام محرما يقول 6 بعد ذلك عند الحنابلة 6 تكبيرات، وعند انتقاله من السجود إلى الركعة الثانية بعد تكبيرة الانتقال يكبر 4 فقط، وهذا مذهب من الحنابلة. الأحناف يرون 4 تكبيرات في الأولى مع الإحرام، يعني يدخل فيها الإحرام، وفي الثانية 3 تكبيرات ويدخل فيها الانتقال. يبقى ثلاثة بعد الإحرام عند الأحناف واثنين بعد الانتقال. طبعا المسألة فيها أدلة عند كل قول. الأحناف استدلوا بحديث لأبي موسى الأشعري لما سئل عن تكبيرات العيد قال أربع كصلاه الجنازة وثلاث في الثانية، فقال حذيفة صدق أبو موسى. فكأن أبو موسى رضي الله عنه وحذيفة رضي الله عن الجميع قال بذلك. وأيضا استدلوا عن ابن مسعود، وتعرفون ابن مسعود عمدة أو هو يعني إمام المذهب عندهم، صح يعني مش إمام المذهب، هو عندهم الإمام المعتمد عندهم في المذهب عند الأحناف، قال أنه علم الناس صلاة العيد فكان يكبر ثلاثة تكبيرات في غير الإحرام في الركعة الأولى وثلاثة بتكبيرة الانتقال في الثانية. طيب أردتم الراجح قول الجمهور وخاصة قول المذهب عندنا الشافعية، والرد على أدلة الأحناف أن حديث أبو موسى ضعيف جدا، وغالب ما نقل من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كابن عمر وغيره بأن النبي أتى بسبع تكبيرات في الأولى وخمس في الثانية. وأما حديث ابن مسعود فقالوا هذا اجتهاد ابن مسعود، هو صحيح الحديث عن ابن مسعود أنه صلى ذلك، لكن قالوا فيه اجتهاد ابن مسعود خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فالعمل بما جاء بنا سلم ولا اجتهاد مع النص. طيب عندنا إيش؟ يبقى هذا الراجح وهو سبع كما قلنا الآن، في الأولى غير الإحرام وخمس في الأولى غير الانتقال. فمن صلى بقى خلف حنبلي أو صلى خلف حنفي ولا الاختلاف يقول علم لماذا هذا صلى وهذا صلى، والكل يعني طبعا الصلاة صحيحة عموما، ولكن للنهاية التكبيرات ليس من صحة الصلاة تكبيرات العيد، لكن أنا بيان المذهب عندنا. نرجع لقراءة الشرح، قال ويقف بين كل تكبيرتين قدر آية معتدلة يهلل ويكبر ويحمد، رواه البياقي عن مسعود قولا وفعلا. ومعنى يهلل لا إله إلا الله والتحميد التعظيم، وهذه إشارة إلى التسبيح والتحميد، ويحسن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لأنه لائق بالحال وجامع للأنواع المشروعة للصلاة، وهي الباقيات الصالحات كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة، لو نسي التكبيرات وشرع في القراءة فاتت. طيب عندنا مسألة أخرى في الهيئة في هيئة الصلاة، إن بين كل تكبيرة وتكبيرة المذهب عندنا أن السنة أن يسكت سكتة لطيفة بين كل تكبيرة وتكبيرة، قد ورد سكوت نسلم بين التكبيرتين، لكن هو عندنا لما قالوا السكوت قالوا يسكت ويسبح ويهلل ويقول الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وقالوا أن هذا الذكر ورد عند مسعود، لكن الحق نقول السكوت ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذكر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة تحتاج إلى دليل. طيب ويعني وما في دليل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكنهم قالوا إيش في المذهب أيضا؟ قالوا يعضد ما فعله ابن مسعود، أو ما قلنا مش ما فعله ابن مسعود، يعضد ما قلناه في المذهب بأنه في هذه السكتة يسبح ويحمد ويهلل بين كل تكبيرتين قياسا على تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع في الصلاة العادية. الفرق بين تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع بينهما ذكر واستفتاح وقراءة، فكذلك بين كل تكبيرة وتكبيرة يكون هناك ذكر أيضا قياسا يعني. طيب وهذا القول عندنا. ثم قالوا لو نسي التكبيرات وشرع في القراءة فاتت. طيب أولا المذهب عندنا إن التكبيرات تتقدم على القراءة، ليش أنا بقول ذلك؟ لأنه قال ذلك التكبيرات أولا. طب ليش بقول؟ لأن نعم فعل النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرات 7 غير الإحرام و5 في الثانية غير القيام. نعم. طيب أرجع ثاني المذهب التكبيرات تتقدم القراءة. ليش؟ هناك من يخالف. نعم الأحناف يخالفون في ذلك، يرون القراءة أولا ثم التكبيرات. وأنا قلت لن أتعرف للخلاف، بس أنا في في في بعض الأشياء بقف أنوه عليها حتى تعلموا. ممكن واحد يسافر يروح يصلي في مكان اللي بيسافروا في الأحناف، باكستان، الهند، بعض الدول روسيا غير الشافعية في أحناف، فتجده ممكن بيصلي العيد معهم لجد أنه قرأ ثم كبر. هم يرون ذلك، القراءة ثم التكبيرات. والمذهب عندنا أيضا يرى أن يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام فقط. أنا أسف، يرفع يديه عند كل تكبيرة من تكبيرات الإحرام. أنا أعتذر، الأحناف اللي يرون ذلك، لكن إحنا نرى بأن المذهب يرفع يديه عند كل تكبيرة من تكبيرات الإحرام. هذه سنة عندنا في المذهب، وهي هذه السنة، إن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند كل تكبيرة. والدليل حديث وائل بن حجر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل تكبيرة، وحديث أبي حميد الساعدي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع في كل تكبير. فهذا عموم، في كل التكبيرات عندنا في المذهب يرفع اليدين، طبعا على الخلاف بين حذو المنكبين أم حذو الأذنين، أو التوسط كما فعل الشافعي بأن جعل أطراف الأصابع إلى الأذنين وأصلها من الكفين ناحية المنكبين، وهذه بيناها من قبل. طيب الحكم لو نسي الإمام التكبير، هو قال إيش هنا؟ ولو نسي التكبيرات وشرع في القراءة فاتت، يعني قام الإمام يصلي راح مكبر وابتدأ نسى أنه في صلاة العيد، قال دعاء الاستفتاح راح قرأ، افتتح القراءة. الجديد عندنا قولان، هو ذكر طبعا الجديد فقط، قال فاتت. القول الجديد أنه لا يقضي خلاص، القول القديم كان عندنا يقضي. يعني إيش؟ طبعا لو لم يكن ناسيا لا يقضي خلاص، لكن لو كان ناسيا عندنا في القول القديم القديم كان يقضي، خاصة لو نسي التكبير وتذكر بعد قراءة الفاتحة، أو تذكر حاول أثناء قراءة الفاتحة. وإحنا عندنا النسيان ثلاثة، إنه ينسى التكبير ويتذكر بعد قراءة الفاتحة، أو ينسى ويتذكر وهو بيقرأ الفاتحة حال كونه قارئ للفاتحة، أو ينسى التكبير ويتذكر عند الركوع. الحالة الثالثة بالاتفاق قديم وجديد إنه لا يقضي لو تذكر التكبيرات عند الركوع، لأن قالوا لأن مكان أو زمان، خلينا نقول لا مش زمان ولا مكان، محل التكبيرات القيام، فلما ركع فات المحل فلا قضاء. طيب الحالة الأولى نسي التكبير وتذكر بعد قراءة الفاتحة، يعني قرأ الفاتحة وتذكر إنه ما كبر. القديم عندنا كان يقضي التكبيرات، لكن لما قالوا يقضي اختلفوا، هل يعيد الفاتحة بعد التكبيرات؟ يعني يكبر ثم يعيد قراءة الفاتحة عشان يكون الترتيب، أم لا؟ كان عندنا وجه أول وكان معتمد في القول القديم أنه يعيد، يعني يكبر ثم يعيد الفاتحة. والوجه الثاني أنه لا يعيد، هذا في القديم، لكن المعتمد أنه كان يعيد. الحالة الثانية أنه نسى التكبيرات وتذكر وهو يقرأ الفاتحة، يعني قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، تذكر ولم يقرأ. هل يقطع الفاتحة ويكبر ثم يقرأ الفاتحة؟ كان وجهان عندنا، وجهه الأول أنه يقطع ويرجع للتكبيرات ثم يستأنف قراءة الفاتحة، ووجه لا يقطع، وهذا هو الراجح. لأن احنا قلنا إذا بدأ بالقراءة إما سنقول بالقضاء بعد القراءة دون أن يعيد الفاتحة، أو نقول أنه سيقضي التكبيرات ثم يعيد الفاتحة، لأنه إذا اشتغل بركن لا يتركه من أجل سنة، وقراءة الفاتحة عندنا ركن فلا ينقطعها وينشغل بالسنة. هذا كله كان في القديم، وأنا آسف أن قلت لكم القديم بتطويل، لكن نرجع للجديد وهو القول الجديد والمعتمد أن التكبيرات إن نسيها بعد أن شرع في الفاتحة لا يقضيها، لا يقضيها. قال ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى قاف وفي الثانية اقتربت أي القمر بكمالها، رواه مسلم. وتكون القراءة جهرا للسنة وإجماع الأمة، وكذلك يجهر بالتكبيرات، ثم يسن بعد الصلاة خطبتان، لما روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يصلون العيد قبل الخطبة، فلو خطب قبل الصلاة لم يعتد بها على الصحيح الصواب الذي نص عليه الشافعي. وتكرير الخطبة هو بالقياس على الجمعة، ولم يثبت فيه حديث. قال النووي في الخلاصة ويستحب أن يفتتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع تكبيرات. طيب، هو استدل الشيخ هنا على أن الخطبة بعد الصلاة، بعد طبعا السنة القراءة بقاف والقمر اقتربت الساعة وانشق القمر، وأيضا قال يجهر بالتكبيرات، ثم السنة بعد الصلاة الخطبة، واستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أبو بكر وفعل عمر، حديث ابن عمر. هناك حديث عبد الله بن عتبة بن مسعود قال من السنة أن يخطب الخطيب في العيد خطبتين يجلس بينهم، قال من السنة، وهذا قول صاحب، فكأنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان عبد الله بن عتبة من التابعين ناس، فبعض المحدثين يقولون من السنة ينسبها لسنة الصحابي ولأنه من التابعين، فهي مرسلة، هي حقا هي مرسلة، والتابعي أسقط صحابي. لذلك قول ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود من السنة لا يعتمد عليه لأنه من التابعين وقد أسقط الصحابي، فليست هي سنة الصحابي. لكن ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب العيد خطبة الجمعة خطبتين. إذن هم يقيسون عندنا الخطبتين على الجمعة، لكن ليس عندنا دليل على ذلك من الأثر. ذلك البعض يخطب خطبة واحدة ولا حرج في ذلك وجائز، بل هناك فوارق بين خطبة العيد وخطبة الجمعة. أن الخطبة في الجمعة عندنا واجبة في المذهب، والخطبة العيد ليست واجبة يا سنة. كذلك خطبة العيد الجمعة قبل الصلاة وخطبة العيد بعد الصلاة، وهذا يدل على خطبة الجمعة عندنا كأنها شرط في صحة الصلاة، والشرط يتقدم على الركن. لذلك هناك فوارق، والبعض عندنا في المذهب يرون أيضا أن خطبة الجمعة خطبة واحدة، ولما ورد عن حديث عبد الله ابن مسعود أيضا. وبعض الذين قالوا أن الخطبة العيد خطبتين استدلوا على النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الرجال ثم ذهب إلى النساء فأعاد الخطبة. طيب، انتهينا من هذه الجزئية. قال أعلم أن الصلاة تجوز في الصحراء إذا كان بمكة، فالمسجد الحرام أفضل قطعا. وألحق به الصيدلاني في بيت المقدس، وإن كان في غير مكة فإن كان عذر كمطر فالمسجد أفضل، وإن لم يكن عذر فإن ضاق المسجد فالصحراء أولى، بل يكره فعلها في المسجد، وإن كان المسجد واسعا فالصحيح أن المسجد أولى، والله أعلم. هذه مكان صلاة العيد، مكان صلاة العيد. المذهب عندنا، انتبهوا لدي أشياء، يعني المذهب فيها يختلف شوية. هو قال تجوز في الصحراء، لكن في مكة قالوا المسجد الحرام أفضل قطعا، وقالوا في البيت المقدس. لكن لو لم يكن في المسجد الحرام في مكة، المذهب المستحب عندنا أن تصلى في المسجد. انتبهوا، المستحب عندنا في المسجد، في المذهب، أن تصلى صلاة العيد في المسجد. قالوا فيها أفضل وأخشع. طب وعللوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المصلى بإيش؟ قالوا أن المسجد كان ضيقا، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرج النساء وأدوات الخدور والحيض وغير ذلك، فخرج بهم إلى المصلى. وهنا المذهب يخالف الجمهور. الجمهور يرى بأن السنة صلاة العيد في المصلى، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأكمل. والحق أن قول الجمهور أقرب إلى الصواب. وأما قول المذهب بأن المستحب أن تصلى في المسجد لصلاة العيد، واستدلوا بضيق المسجد فيه نوع من التكلف، والله أعلم. لكن إيش كان يفعل الخلفاء الراشدون؟ كانوا يصلون في المصلى، وعلي رضي الله عنه كان في الكوفة يصلي في المصلى ويستخلف رجلا على الضعفاء الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المصلى، كان المصلى خارج المدينة شوية، فيصلون في المسجد. والحق بأن الأحاديث تبين بأن الإنسان أمر بالخروج الكلي إلى المصلى العيد، فهذا هذه السنة، هذا هو المستحب خلافا للمذهب. بل احنا نستدل بأدلة أخرى، وإن كانت هذه طبعا ليست في المذهب، احنا بنخالف الآن، بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة العيد في مسجده، وخرج صلى العيد في الخلاء. ولا يفوت النبي صلى الله عليه وسلم الكمال إلا من أجل الأكمل، طبعا يستثنى المسجد الحرام لأنه لا أكمل من ذلك فيه، لكن لا يترك الإنسان المسجد النبوي الذي فيه صلاة في صلاة ويخرج إلى الخلاء إلا أن كان هذا فيه أكمل. طيب، ندخل في مسألة التكبير. قال ويكبر في غروب من غروب الشمس ليلة العيد، انتبهوا بقى، إلى أن يدخل الإمام في الصلاة. وفي الأضحى خلف الصلاة الفرائض من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. في شيء؟ سيأتي معنا. طيب، قال ويكبر من غروب الشمس، يستحب التكبير بغروب الشمس في ليلتي عيد الفطر والأضحى، ولا فرق في ذلك بين المساجد والبيوت والأسواق، ولا بين الليل والنهار، وعند ازدحام الناس ليوافقوه على ذلك، ولا فرق بين الحاضر والمسافر. دليله في عيد الفطر قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، وفي عيد الأضحى بالقياس عليهم. ويغني عنه ما رواه البخاري عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا نؤمر في العيدين بالخروج حتى تخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرنا بتكبيرهم، هذا التصريح بالتكبير طبعا. وأما آخر وقت التكبير ففي عيد الفطر حتى يحرم الإمام بصلاة العيد، هذا هو الصحيح. طيب إحنا عندنا الآن التكبير في الفطر وتكبير في الأضحى، ما قرأنا الآن في الفطر، وأن المذهب يرى التكبير المطلق، التكبير المطلق، لأنه قال ذلك، قال في كل مكان، بل لا فرق بين المساجد والبيوت والأسواق ولا الليل ولا النهار. يبقى هذا وقته إيش عندنا في المذهب؟ بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وآخر وقت له افتتاح صلاة العيد، يعني الإمام يكبر لصلاة العيد. طيب وجه الدلال الاستدلال على ذلك، وأتى بالآية حقيقة، لكن الآية لابد نأتي بكلياتها، ولتكملوا العدة، انتبهوا بقى، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. التوقيت هنا يأتي من قوله تعالى ولتكملوا العدة، لذلك احنا قلنا من غروب شمس آخر يوم من رمضان. لأنه قال الواو كأن هنا الواو قصد بها الترتيب على غير ظاهرها، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فيكون التكبير بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، أي ثم لتكبروا الله. هذا فين؟ هذا عند المذهب عندنا، لكن الجمهور يرون بأن أول وقت للتكبير بعد طلوع فجر يوم الفطر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، النظر مع الشافعية، والأثر مع الجمهور. لكن الإشكال إن الواو التي استدلناها في الآية بمعنى ثم للترتيب، لو ثبتت لكان القول قول الشافعية أثرا ونظرا، لكن الواو لا تفيد الترتيب، لا تفيد الترتيب، فالراجح الله أعلم في ذلك قول الجمهور أن سنة التكبير تكون بعد طلوع الفجر يوم الفطر، لكن لا إنكار على من أخذ بقول المذهب، يعني وهذا الذي أراه يحدث في مصر بأن يبدأ التكبير من بعد ثبوت هلال شوال وغروب آخر شمس من رمضان، يبدأ الناس في التكبير، مع أن الجمهور يرون بأن التكبير يكون بعد طلوع الفجر، وأن أيضا اليوم يبدأ بعد الفجر ويوم العيد، وإن كان البعض يقول الليلة تابعة لليوم فدخولها نظرا إن هذا يوم العيد، هذه ليلة العيد فيكبر فيها. قلت الخلاف فيها حقيقة سائغ، ولكن اللي ثبت ما هو، جزاك الله خير على الدليل، أنا بس الآن ما أحضرني الدليل، هو فعلا النبي صلى الله عليه وسلم قال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر كانوا يكبرون بعد الفجر، بعد فجر العيد، وفي الطريق أيضا حتى يصعد الإمام ويصلي، حتى يصلي الإمام. طيب أنا أريد في مسألة أن يظهر من كلام المؤلف والشارح أن العيد الفطر ليس فيه تكبير مقيد، التكبير فيه مطلق، لأن احنا عندنا التكبير التكبير نوعان، تكبير مطلق يعني مش مقيد بالصلوات خلف الصلوات، وتكبير مطلق في الأسواق وفي المنازل وفي الطرقات وفي الشوارع وفي كل شيء. العيد الأضحى كما سيأتي معنا فيه تكبير مطلق ومقيد، عيد الفطر بعضهم قال قياسا على الأضحى فيه تكبير مقيد عقب الصلوات، وهذا لن يتأتى إلا لمن يقول طبعا المذهب عندنا أنه يقول بعد الغروب، فكأنه لمن يقول بهذا الوجه ما يقيد تكبير مقيد بعد الغروب، بعد المغرب وبعد العشاء وبعد الفجر في الصلوات قياسا على عيد الأضحى. لكن الوجه الثاني هو الأصح، أنه لا تكبير مقيد عيد الفطر، لم يرد التكبير بعد الصلوات مقيدة في السنة في عيد الفطر، أنا أتكلم الآن عن عيد الفطر، والذكر توقيفي، والتوقيف يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل على تقييد التكبير في عيد الفطر بعد الصلوات. تمام. يبقى الراجح إنه التكبير مطلق في عيد الفطر، وهذه بيحصل فيها إشكاليات بين الإخوة أحيانا. نرجع للقراءة. قال وعند وأما في الأضحى فالصحيح عند الرافعي أن آخره عقب عقيب الصبح من آخر أيام التشريق، وعند النووي الصحيح أنه عقب العصر آخر أيام التشريق. قال وهو الأظهر عند المحققين للحديث. إيش الحديث؟ عند البيهقي في السنن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر يوم عرفة صلاة الغداء إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق، وإن كان الحديث فيه ضعف. وابتداءه بصبح يوم عرفة، ويشرع في الأضحى خلف الفرائض الحاضرة والفائتة، وكذا في كل صلاة نافلة كانت ذات سبب أو مطلقة أو فرض كفاية كصلاة جنازة. وهل يستحب عقب الصلوات في عيد الفطر؟ في خلاف، والأصح في أصل الروضة أنه لا يستحب لعدم نقله. الحمد لله، يبقى هنا إيش نقل أنه لا يستحب في الفطر عدم، وصحح السنوي في الأذكار أنه يستحب عقب الصلوات كالأضحى، ويستحب رفع الصوت بالتكبير للرجال دون النساء، والتكبير في وقته أفضل من غيره من الأذكار لأنه شعار اليوم، والله أعلم. يبقى عندنا التكبير في الأضحى المذهب عندنا فيه أقوال ثلاثة حتى تعلمون. هو نقل المؤلف قولين، قول الرفعي وقول النووي، أن الرفعي يقول بأنه من صبح يوم عرفة، صح، إلى صبح آخر يوم التشريق. والرفعي النووي قال من ده الرفعي، والنووي قال إلى العصر في آخر يوم التشريق. هذا قول النووي. طب إحنا الأقوال إيش عندنا في المذهب؟ قول الأول إن يبدأ التكبير في عيد الأضحى من صلاة ظهر يوم النحر، وآخر وقت له فجر آخر أيام التشريق، لكن بدأ منين؟ من ظهر يوم النحر اللي هو يوم العيد ظهر. ليش؟ قالوا بأن الناس تبع للحجاج، والحاج تنتهي التلبية عند أول رمية، عند أول رمية اللي هي فين؟ رمية النحر اللي هي وقت أول رمية. فقالوا فذلك الناس في الحضر تبع للحجاج، لذلك قالوا من صلاة الظهر إلى فجر آخر أيام التشريق. القول الثاني يبدأ من غروب شمس يوم عرفة، وآخر وقت فجر آخر أيام التشريق. من غروب شمس يوم عرفة لوقت فجر آخر وقته فجر آخر أيام التشريق. الفرق بين القول الأول والثاني إيه؟ ثلاث صلوات. إن إحنا قلنا من غروب يوم عرفة يبقى إحنا عن مغرب وعشاء وفجر دخلوا معانا، لكن القول الأول دخل من الظهر بتاع يوم النحر. طب إيه اللي خلاهم يقولوا ذلك؟ قالوا قياسا على الفطر، رد المختلف فيه إلى المتفق عليه. الفطر التكبير عندنا في المذهب من إمتى؟ من غروب شمس آخر يوم في رمضان، فأخذوا قياسا. القول الثالث وهو الراجح والذي قاله النووي، اختاروا ابن المنذر، ان التكبير في الأضحى من فجر يوم عرفة الى عصر اخر يوم التشريق. الدليل فعل الصحابة، ورد ذلك عن الصحابة. الدليل على البداية حديث جابر، ورد عند الحاكم ان النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة يوم عرفة كبر، ومد التكبير إلى عصر أيام التشريق. قلنا الحديث هذا أيضا لذكره لم يصح، لكن استأنسنا بحديث أخرى. إيه هي الحديث الأخرى؟ ما ورد عن أنس في الصحيحين قال: كنا نذهب صبيحة يوم عرفة فمنا الذي يكبر ومنا الذي يهلل ولا ينكر أحدنا على الآخر. واحد بيكبر واحد بيهلل ولا ينكر صبيحة يوم عرفة. وفي الصحيحين عن ابن عمر: كنا نتحين طلوع شمس يوم عرفة فندفع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا المكبر ومنا المهلل. وقالوا: يبقى هذا دليل على أن التكبير ابتدأ بطلوع فجر يوم عرفة. طيب، وهذا هو القول الراجح أتنانا الزيد، لكن اتفقوا أيضا على أن التكبير المقيد خلف الصلوات هذا مشروع في صلاة في عيد الأضحى. ده هو مش كده فقط، ده هو قال كمان قلب الصلوات الفرائض والنوافل، يعني لو حد بيصلي سنة راتبة يكبر، ولو بيقضي صلاة يكبر، ولو فاتته صلاة الجماعة وراح للمسجد وهم كانوا كبروا هو يكبر الواحد بعد ما ينتهي. ألفاظ التكبير وما قالها المؤلف هنا تقريبا، يعني ما قالها إنه قال بعد ذلك: فرع الحاج يكبر من ظهر يوم النحر وهو يوم العيد، هذا القول اللي قلناه الآن، ويختم بصبح آخر أيام التشريق وصي عند الرفع أن غير الحاج كالحاج، هذا كله قد بيناه. لكن هذا آخر الفصل عنده. ألفاظ التكبير ما تطرق إليها المؤلف ولا الشارح، فلعلنا نبينها. القديم مذهب عندنا في القديم كان ألفاظ التكبير يكبر مرتين: الله أكبر الله أكبر. والجديد يكبر ثلاثة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فإيش كان الذي ورد بأسانيد صحيحة وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنه لما صعد إلى الصفا في الحج كبر ثلاثا، ورد على السلف كانوا يقولون: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. تسليس في الأولى والتثنية في الثانية بهذه الصيغة. عندنا في المذهب والشافعي ورد عنه أنه استحسن أن يقول المرء لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على الصفا قال ذلك. طيب، هتقول لي: ما دعا الصفا، إيه علاقته بالتكبير في العيد؟ بل قال أيضا الشافعي: وله أن يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. طبعا هذه معلومة بتقال كثير في مساجدنا، وللأسف الإخوة يعني بينكروا على من يقول ذلك، بل أنا رأيت بعض الإخوة بتقوم تنصرف إذا وجدوا الناس بيقولوا هذا الذكر. والحق أن هذا ليس بفقه، هذا ليس بفقه. ليش ليس بفقه؟ أنك تقوم، المسألة ليس فيها إنكار، وإذا بعض يبدعون هذا خطأ، لأنه ورد النص العام ولتكبروا الله مطلق أو قل مجمل، قل ورد النص لتكبروا الله، ولم يرد تقييد من النبي صلى الله عليه وسلم بذكر معين، بل كل ما ننقله الآن هو فعل الصحابة، يعني لم يرد دليل صريح من النبي صلى الله عليه وسلم على صيغة للتكبير. إذن وجاء الدليل عام أو مجمل، أو قل ما تقول مجمل، لا ما تقول مجمل، قل مطلق، لأنه لو مجمل يحتاج إلى بيان، وقد بيّن أنا لا أحتاج إلى بيان، قال التكبير. فصيغة المقصود هنا الثناء، الحمد لله عز وجل والثناء عليه والتوحيد له. فكل ما كانت فيه صيغ ثابتة في السنة فيها ما فيها من التهليل والتحميد والتكبير لله عز وجل لا حرج في ذلك. نعم نتقيد أفضل بما فعله الصحابة، لأن هذه قالوا في هذا الموطن لا شك أنه أفضل، لكن من أخذ مثلا صيغة النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة كما قال الشافعي، أو أخذها في الصفا وإضاف عليها الصيغة الثانية بعدما قال الله لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، هذه فيها أيضا تكبير لله عز وجل وتحليل وتهميد وتهليل لله عز وجل. قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، تسبيح وتحميد وتكبير. أضاف ذلك صيغ ثابتة. نعم نقول وردت عامة في السنة مطلقة آسف في السنة غير مقيدة، وكذلك لم تثبت صيغة مقيدة في الشرع بأن هذا الذكر توقيفي في التكبير في العيد، فلا حرج من أتى بأذكار أخرى وقالها لا إنكار فيها، لكن نقول التقييد بفعل الصحابة أفضل، لكن أن نقول إن ننكر أو نقول بدعة هذا ما يصح. هذا إيش؟ حتى بس نقف عند المسألة هذه، بعض الناس يتشدد فيها جدا. أقول برأيت إخوة يخرجنا من المسجد في الصلاة اللي هو التكبير في الصلاة بسبب ذلك، وهذا يعني حقيقة يعني في قلة علم في هذه المسألة وقلة فقه فيها. والله أعلم. هذا الصيغة إيش معنى تاني في المسائل؟ لعل انتهينا كده بفضل الله من من من الأمور الخاصة بصلاة العيد. طيب هنا يعني هو لو أنتم معاكم تستطيعين نصف ساعة أنا ممكن أعطيكم صلاة الكسوف لو تستطيعون، وأنا أشوف أنتم رايحين يعني أم اكتفيتم؟ ما أنا قلت زيادة في الصلاة عليه الصلاة والسلام. هذه البعض يقول يعني ان ان ان ان ورد بان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال يعني ما في الحديث ان ما ذكر الله الا وذكرت معه او ما رفعت لك ذكرك، فقالوا بعض اهل التفسير بان رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انما يذكر الله لا يذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك البعض يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التحميد والتهليل والتكبير. في ذلك هي المساله ضابطه ايش؟ عشان انت برضو بتسألني بعد كده على الدليل يا ابو محمد، من انا بقالي 5 دقائق 10 دقائق بقول ان هو اصلا الدليل العام ولتكبروا الله، فهذا دليل مطلق في التكبير ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة بالتقييد، فمن اراد لكن ورد عن فعل بعض الصحابة بالصيغة التي قلناها، والدليل الذي يذكر والذكر الذي يذكره الشافعي الان هو ذكروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة على الصفا قال هذا الذكر، وأيضا لما دخل في فتح مكة قال هذا الذكر، وفيه تحميد وتكبير وتهليل لله، وهذا هو المقصود، قالوا لتكبروا الله، فلذلك قالوا لم يأتي نص مقيد فلا إنكار، بس هذا أو فقط ليش بس دي حتى ما تنكر. ماشي عبد الرحمن نكتفي، وأحمد الداني نكتفي، وعمر نكتفي، ما شاء الله على الشباب اللي بيقولوا نكتفي. حاضر ماشي ماشي، الشباب اكتفوا والكبار سكتوا. طيب ماشي، ما الحكم في الزيادة؟ قلناها دي سهلة. ما هو حتى فعل الصحابة مش ملزم يا ابو محمد، لو ما عندكش دليل واجب تقول ان هذا الصيغه فعل الصحابه، ان ده فعل الصحابه، احنا فعلا يا سلام ما بنقولش على الوجوب الا ان كان بيان للواجب، وفعل الصحابه ليس واجبا، فلذلك كل ما كان يصح تكبيرا وتحميدا وتهليلا على العموم ما نستطيع ان احنا ننكر فيه، لان الدليل جاء مطلقا ولتكبروا الله تكبيرات هو الجهر مش بالصوت العالي، يعني يكبر المأموم يذكر التكبير في سره، لكن يذكره يعني ينطق بالتكبير لكن لا يجهر به، يعني لا يجهر جهرا يعني يسمع الآخرين. يعني معظم المصلين ينصرفون بعد الصلاة ولا ينتظرون سماع، ما قلنا أن سماع الخطبة سنة وليست واجب، سنة سماع خطبة العيد سنة وليست واجب، بخلاف سنة خطبة الجمعة عندنا إن من أتى ينصت، أما من تأخر فخلاص بيأتي على الصلاة أمر آخر، لكن صلاة صحيح. لكن من أتى وجوب الإنصات للجمعة بخلاف العيد. أصلا هي صلاة العيد سنة، في الأصل هي سنة الصلاة، فكمان فما كان معها هيكون سنة يلحق بها. تمام يا دكتور علاء، ما عندكش استشكالات النهاردة؟ لعله خير. الله عز وجل يرفع عنا جميعا ويسر لنا ويفك كرب كل مهموم يا رب إن شاء الله، وأن يسلم الأمة والمسلمين جميعا. إذا نكمل يا شيخ ما فيش مشكلة. الله أحسن، تقريبا أنت قلت متأخر بعد ما غلبوك ثلاثة. خلاص حاضر، أبشري إن شاء الله مع الضيق يكون الفرج بإذن الله. طيب نكتفي اليوم الاستثنائي فجيد، عشان بس ما نعرف نسحبكم بعد كده للدروس الاستثنائية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله الأربعاء القادم في الموعد، والثلاثاء أيضا يعني عموما.